وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، الآية الأولى في هذا السياق من سورة النساء هي كما قلت آية الحقوق. بين الله سبحانه وتعالى فيها حقه عز وجل على عباده، ثم تنى ببيان حق العباد بعضهم على بعض، وبدأ بالأقرب ثم الذي يليه. بدأ الله سبحانه وتعالى آية الحقوق بذكر حقه على عباده، لأنه أعظم الحقوق على الإطلاق. أعظم حق يجب عليك هو حق الله سبحانه وتعالى. وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، كما في الآية المشهورة التي يحفظها الصغار والكبار: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، فمن عبدني أدخلته الجنة، ومن استكبر عن عبادتي أدخلته النار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، فمن عبد الله سبحانه وتعالى دخل الجنة، ومن استكبر عن عبادة الله دخل النار. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته كما قال، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن أجل هذه الغاية وهي عبادة الله وحده لا شريك له أرسل الله رسل، ومن أجلها أنزل الكتب. قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وخلق الله الجنة لمن أدى حق الله سبحانه وتعالى، وخلق النار لمن استكبر عن القيام بحق الله. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال سبحانه: يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والعبادة التي هي حق الله سبحانه وتعالى على العباد يقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الأقوال والأعمال الظاهرة. والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر والإحسان والإخلاص والخشية والرغبة والرهبة والخوف والإنابة والتوكل والمحبة، كل هذه من الأعمال الباطنة. وللعبادة ثلاثة أركان وهي المحبة والرجاء والخوف. دل على هذه الأركان الثلاثة الآيات الأولى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالحمد هو عنوان المحبة، الحمد هو عنوان المحبة. حمدت الله عز وجل لإنعامه وإحسانه وكثرة آلائه، ومن أحسن إلى النفس فهو محبوب لها. فالحمد هو عنوان المحبة. والرحمن الرحيم يطمع عباده في رحمته، فهم يرجون رحمته لأنه رحمن رحيم. والمالك والملك له من الهيبة والسطوة ما يخشى ويتقى ويحذر، فهذا هو الخوف. ثم قال تعالى معلما عباده: إياك نعبد، أي إياك نعبد بهذه الثلاثة بالمحبة والرجاء والخوف. وللعبادة أصلان: الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. للعبادة ثلاثة أركان: المحبة والرجاء والخوف، ولها أصلان: الأصل الأول ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على الأصل الأول قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر بعبادة ونهى عن الشرك به فيها. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فالنهي عن الشرك يستلزم الأمر بالإخلاص. وقد جاء الأمر بالإخلاص صراحة في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: هو الحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأخبر أنه بهذا الإخلاص أمر السابقين بالأمم، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولما عبد النصارى ابن مريم ومن دونه من الأحبار والرهبان عاد الله عليهم هذا الشرك به وبين أنهم لم يمروا به فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال تعالى ولا تشركوا به شيئا هذا الإرشاد إلى الأصل الأول من أصول العبادة وهو الإخلاص. فلا بد لمن عبد الله أن يجعل عبادته لله خالصة لا يشرك بالله أحدا في عبادته. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. والأصل الثاني من أصول العبادة هو ألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وآخر آية في السياق الذي استمعنا إليه قول ربنا عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يعبد الله مخلصا له الدين على غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره كذلك لا يقبل عملا خلص له ولم يكن على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما وفق السنة والنهي عن الشرك أمر بالإخلاص كما بينا. وقال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه كناية عن الإخلاص والإحسان كناية عن الاتباع. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الدين بالعمل مع القول ولم يعلمه الدين بالقول وحده بل كان يأمرهم ثم يبين لهم ويعمل أمامهم حتى يتأثر به ويقتدوا به ويهتدوا بهديه. دعا ذات يوم بإناء فيه ماء فتوضأ ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه أخبر له فتقدم من ذنبه وصلى أمامه وقد صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد الحج نادى في الناس إني حاج فجاءوا بكل فج عميق فقال قضوا عني مناسككم. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ولا بد من موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان هما أصل العبادة أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قول ربنا عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال يعني أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل وإن كان صوابا وليس لخالص لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قال يا أبا علي ما الخالص وما الصواب؟ قال الخالص ما ابتغي الأولى في العبادة، فعبد الله مخلصا له الدين واتبع في عبادته هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يدخله الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن يعذب من لا يشرك به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ثنى سبحانه وتعالى بأعظم حقوق بعد حقه، هو حق الوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى حق الوالدين بحقه عز وجل في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثرة الوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وجمع الله تبارك وتعالى في الأمر بين الأمر بشكره والأمر بشكر الوالدين، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما والعفو عليهما وخفض الجناح لهما من أحب الأعمال إلى الله سبحانه. ولذلك قال: من سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة، الإيمان بالله. قيل: ثم ما؟ ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، فما لم يتعين الجهاد فبر الوالدين مقدم عليه. ولذلك كان الشباب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه بالخروج للجهاد، فكان يأمرهم بالرجوع إلى آبائهم ولزوم أقدامهم، ويعلمهم أن ثم الجنة. وإذا كان بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان، فإن عقوقهما أعظم الذنوب بعد الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فعلى من أكرم بحياة أبويه أن يغتنمها فرصة، وأن يجتهد في برهما وإكرامهما والإحسان إليهما، وأن يؤثرهما على من سواهما من الزوجة والأولاد وغيرهم، أن يؤثر برهما وإكرامهما وإحسانهما على من سواهما من الزوجة والأولاد وغيرهم. فإن فضل الوالدين على الولد عظيم، ولن يستطيع الولد أن يكافئ والديه أبدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيرزقه. إن لم يكن أبوك عبد مملوك لحد من الناس واشتريته واعتقت صفحه، إبا كفاته. والحمد لله من الله على آبائنا بالحرية، ما في حد اشترى أبوه اشترى أمه، فكلنا مدينون لآبائنا وأمهاتنا. فعلى الإنسان أن يسمع ويطيع، وأن يقوم بحق أبويه، وأن يعلم أن من أعظم الأعمال التي يعجل الله تعالى ثوابها في الدنيا مع ما يدخر لفاعلها في الآخرة البر. ومن أعظم الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا مع ما يدخر صاحبها في الآخرة العذاب اللقوط. جزاء البر والإحسان يعدل في الدنيا مع ما يتقى لصاحبه في الآخرة من الثواب في دار السلام، وجزاء العقوق يعدل صاحبه في الدنيا مع ما يتقى الله في الآخرة من العذاب المهين والعياذ بالله. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فذو القربى منك من جهة أبيك ومن جهة أمك رحمك له حق عليك، قال تعالى فآت ذا القربى حقه، وقال وآت ذا القربى حقه، وقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبين سبحانه وتعالى أن صلة الرحم من موجبات الجنة، وأن قطعها من واجبات النار، فقال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء حساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويضرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له برزق وينسى له بأثره فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له برزق وينسى له بأثره فليصل رحمه. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، ابحث عن إخوانك وصلهم، وابحث عن أخواتك وصلهم، وابحث عن أعمامك وصلهم، وابحث عن عماتك وصلهن، ابحث عن اخوالك وصلهم، ابحث عن خالاتك وصلهن، ابحث عن ابناء هؤلاء وابناء هؤلاء وصل الجميع. فان الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق قامت الرحم فقال هذا مقام العائد بك من القطيعه، قال نعم، اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. وفي الحديث الاخر الرحم معلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ويوم القيامه يرسل الصراط بين ظهراني جهنم وترسل الامانه والرحم فتقومان جنب باب الصراط، الامانه نحياد والرحم نحياد، اللي يعدي يشهدون يشهد عليه كل واحد يروح الامانه تقول جزاك الله خيرا حفظتني، او تقول لا جزاك الله خيرا ضيعتني، والرحم تقول جزاك الله خيرا وصلتني، او تقول لا جزاك الله خيرا قطعتني. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع، يعني قاطع رحم. فبروا اباءكم وصلوا ارحامكم كما امركم ربكم، وبالوالدين احسانا وبذي القربى. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات ابوه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فلا اثم بعد اختلاف. وقد سبق في اول السوره الامر بذل اليتامى والاحسان اليهم والحفاظ على اموالهم والتحذير من اضاعتها واهلاكها. فاليتيم له حق على المجتمع، ينبغي على كل رجل ان ينزل اليتيم من نفسه منزله ابنائه كما سبق في اول السوره. فإذا جمعا فاختلف العلماء في الفرق بينهما. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين على قولين؟ فبعضهم جعل الفقير أسوأ حالا من المسكين، وبعضهم عكس جعل المسكين أسوأ حالا من الفقير. على أي حال، الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دهن محدود لا يكفيه. الفقير له حق والمسكين له حق، كما قال تعالى في وصف المحسنين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار له حق، يجب على كل جار أن يحسن إلى جاره، فإن هذا فرض فرضه الله في القرآن الكريم. حق الجار لم يرد بالسنة وحده، إنما ثبت بالقرآن الكريم: وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار وبالجار إحسانا. فيجب على كل جار أن يحسن جواره، وحد الجوار إلى أي جار؟ حد الجوار من هم جيرانك؟ قال الحسن وغيره من السلف: 40 دارا أمامك، و40 دارا وراءك، و40 عن يمينك، و40 عن شمالك. ده المربع اللي تبدأ بها الجيران، المربع بتاع الجيران 40 دار مربع، 40 دار قدامك، 40 دار وراك، 40 عن يمينك، 40 شمالك، دول جيرانك لهم حق عليك. إذا لقيته فسلم عليه وبش في وجهه وصافحه، زره صحيحا، عده مريضا، شاركه أفراحا وأدراحا، فرش كربة، اقض حالته، امشي في حالته. الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوافق، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوافق. لا بد ان تحسن الجوار، فان النبي عليه الصلاه والسلام علق الاحسان الى الجيران على الايمان بالله ورسوله. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. فحسن الجوار مطلوب، فريضه فرضها الله تبارك وتعالى على الجيران. واذى الجار محرم، فقد قال عليه الصلاه والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. في الأول قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى ذلك. وفي تحريم الأذى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بواسطه. جارك وخايف منك، المرء هيأمن من مين؟ هيدي الامان لمين؟ اذا كان جارك خايف منك انت، امال هيعمل مين؟ ده المفروض جارك بيحتمي بيك، هو اول حاله تخسر عنده بينادي عليك، لكن ده اقرب واحد له. فجارك لا يامنك، هذا عنوان نقص الايمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يامن جاره بواسطه. وشدد صلى الله عليه وسلم في أذى الجار بانتهاك عرضه أو السرقة من داره. قال يوما لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون عليه من أن يزني بحليلة جاره. ما تقرأت السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره. والجار حقه سواء كان قريبا أو أجنبيا، مسلما كان أو كافرا. والجار بالقربى والجار الجرم. الجار القريب جرت العادة لو تعرفين في البلد العيلة تبقى في مربع واحد، وما كانش العيلة كلها تلاقي كده كل اثنين ثلاثة إخوة أو ولاد عم في الجيران. فجارك القريبك ده ليه حق، وجارك اللي مش قريبك برضه ليه حق، الجار ذي القربى والجار الجر كل واحد ليه حق. حتى الجار لو كان كافرا مش عادل بالإسلام لو حق الجوار برضه، لو حق الجوار. ولذلك نقل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على أهل بيته، فوجدان قد ذبحوا شاة، فقال أهديتم لجارنا اليهودي؟ جارنا اليهودي ده بعتوه من اللحمة دي؟ قال لا، قال ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوفي. والجار بالقربى والجار الجنوب. والصاحب بالجنب، أي واحد يبقى جنبك اسمه صاحب بالايه؟ بالجنب. أي واحد يقعد جنبك بلا صاحبك. يعني أنت وأنت قاعد دلوقتي عن جنبك ده واحد، وعن جنبك ده واحد اسمه ايه؟ أصحابك بالجنب، جنبك أو قاعد جنبك يبقى صاحبك. ركبت العربية يقعد جنبك بلا صاحبك. الصاحب بالجنب أي إنسان ينزل بجوارك في أي منزل اسمه صاحب بالجنب. لو حق عليك انك تبره وتحسن اليه ولا تؤذيه، تبره وتحسن اليه ولا تؤذيه. وذهب بعض السلف الى ان الصاحب بالجر الزوجه، فيقول في هذا ذكر الامر بالاحسان بين الازواج، احسان الرجل لامراته واحسان المراه الى زوجها. وفي الدرس السابق تحدثنا عن الحقوق الزوجية، وعرفنا حق المرأة على زوجها وحق الرجل على المرأة. وابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر. وسمي المسافر بابن السبيل لأن المسافر يلازم الطريق كما يلازم الولد أباه. المسافر يلازم الطريق كما يلازم الولد أباه. فلملازمة المسافر للطريق سمي بابن السبيل. هذا المسافر له حق على أهل البلد التي ينزل بها أن يساعدوه وأن يقضوا حاجته وأن يعطوه من مال الله الذي أتاه إذا احتاج إلى مال، ولو كان غنيا في بلده. الانسان ربما سافر وبدل كان عامل حسابه في السفريه ديت يعني على مبلغ، وفوجئ ان احتاج السفر ده الى مبلغ اكثر من كده، فمحتاج فلوس يعطى. مسافر وفقد ماله، سرق نهب يعطى، وان لم يعطى من المال فالاحسان اعم من ان يكون من المال. يعني احسان لابن السبيل اذا ما كانش محتاج للمال محتاج للضيافه. صليت في الجامع ولقيت واحد غريب، يبقى ابن السبيل اللي حق الضيافه. تلاقي فين يا عمو جاي منين؟ ايه عايز ايه؟ طب انت نازل على مين؟ مين ضيفك؟ اطمئنيت عليه؟ طيب مش عارف انا ذاك الله مع السلامه. لقيته غريب ومش لاقي ما هو تاخده تبيته عندك وتضيفه وتقول حقه. وما ملكت ايمانكم يطلب من ملك اليمين، المملوك الادمي والمملوك من البهائم. المملوك الادمي العبد المملوك الرقيق ذكر كان وانثى، فالعبد تحت يد سيده له حق على سيده، له حق على سيده. اخوانكم خوانكم جعله الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليكسوه اذا اكتسى، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فان كلفه اعانه. وما ملكت ايمانكم من البهائم لا حق البهائم لك تملكها، لا حق عليك، لا حق عليك انك تطعمها وتسقيها، ولا حق عليك انك انت ما تشيلهاش حمل اكتر مما تطيق. تقدر تشيل اثنين ما يكفش عليها اربعه. الحمل المعتاد معروف ما تزودش انا في الحمل. وقد ذكرنا في خطبه قريبه ونحن نتحدث عن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا رحمته بالحيوان وانه عليه الصلاه والسلام دخل مع قطر لرجل من الانصار فاذا فيه جمل، فلما راى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع اليه وبكى، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكت، ثم نادى صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الانصار انا يا رسول الله، قال اما تتقي الله في هذه البهيمه؟ انه شكى الي انك تذئبه وتجيعه، تشغله ينا وتجوعه، تشغله ينا وتجوعه، فما ملكت ايمانكم من الادميين؟ الرقيق له حق عليك، وما ملكت ايمانكم من البهائم لا حق عليك، فاعطوا كل ذي حق حقه، واحسنوا ان الله يحب المحسنين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانه. ثم ختم الله تعالى الايه بقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المتكبر، المختال هو المتكبر الذي يظهر اثر كبره، اثر كبره في حركات بدنه، الذي يظهر اثر كبره في مشيته، في قعوده، في قيامه، يمشي كده يتبختر كده، يا ارض اشتد معاك جد، ها كل شويه يبص لنفسه كده وشايف انه جميل وحلو، مفيش حد حلو زيه، ها. والفخور المتكبر الذي يظهر اثر كبره في اقواله، كل ما يبعد ليس على لسانه الا حديث عن نفسه، انا انا انا انا، يقضي الذاكره كلها على انا، انا عملت، انا خليت، انا سويت، ها. فالمختال المتكبر الذي يظهر اثر كبره في ثيابه وبدنه، والفخور المتكبر الذي يظهر اثر كبره في اقواله، فهو دائم الحديث عن نفسه ومدحها والثناء علينا. طيب ايه مناسبة نهاية الآية الأولى؟ الآية بتأمر بالإحسان، إحسان العبد فيما بينه وبين الله بإفراده بالعبادة، وإحسان فيما بينه وبين الناس ممن ذكر الله عز وجل وسلم. إيش علاقة بقى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بأول الآية؟ إيه المناسبة بين أول الآية وآخرها؟ قال العلماء لأن المتكبر دايما لا يحسن إلى غيره، المتكبر لا يحسن إلى إيه؟ إلى غيره، لأنه يرى الغير دونه، فهو لا يستحق أن يحسن إليه، أو لا يستحق أن يحسن هو إليه، والمتكبر دايما كده هربان من الناس، هربان من الناس. متكبر بيهرب من ابويه، بيهرب من ابويه، وبيحبش الناس تعرف ان هو ابن فلان وامه فلان. اصل ابوه ده راجل غلبان، هو ما شاء الله باشا، وظيفه عاليه ومكانه عاليه ودرجه رفيعه، ابوه من عامه الناس، رجل كان فقير، رجل كان ماشي حافي وبعرج وشجاره الضال غير ما بقى باشا. وبعدين يعني يتقبل باشا، ابوه كده كان زمان بيشتغل كذا ولا كان وضعه كذا، يهرب. ها؟ فما يحبش يقعد مع ابوه، وما يحبش اصلا الناس تعرف ان فلان ابوه، وبالتالي بيهرب برضه من قرايبه اللي هم مش من دوره في نظره، قرايبه الفقراء بيهرب منهم. واذا كان بيهرب من ابوه وقرايبه، بالتالي هيهرب من مين؟ من اليتامى والايه؟ والمساكين. بقى اذا كان هو هربان من ابوه اللي خلفوه، هربان منه مش عايز الاحداث تعرف ان هم اهله، فبالتالي بيهرب من اليتامى والمساكين وغيرهم. فعشان كده قال ان الله لا يحب من كان ايه؟ مختالا فخورا، لان المختال مش هيحسن الى من امر الله بالاحسان اليه. المتكبر مش هيحسن، وما دام مش هيحسن هيبقى مخيف، يبقى ربنا بيحبه، ربنا يكرهه، لا يحبه. وقال بعض العلماء الله سبحانه وتعالى ما امر بالاحسان ختم الايه بقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لان قلنا الفخور كثير الحديث عن ايه؟ عن نفسه. فكأن الله لما امر بالاحسان نهى المحسنين عن المن والاذى حتى لا يبطلوا ايه؟ اجر احسانهم وثواب احسانهم. يعني انت احسنت الحمد لله، احمد ربنا عز وجل ان يتقبل ويأجرك. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فاذا احسنت فلا تمر ولا تؤذي، لان المن والاذى يحبط الاجر والثواب، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه طوار فاصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر الله تعالى حال المختال الفخور، وأن المختال بخيل، وأن الفخور ينفق رياء. المختال بخيل والفخور ينفق رياء، وكلا المسلكين مذموم. البخيل مذموم على بخله، والمرائي مذموم على ريائه، ولا يثاب على انفاقه. فقال عز وجل ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاه الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس. يبقى المختال وصفه الاول الذين يبخلون، زي ما قلت لك المتكبر لا يحسن الى من دونه من الناس. ومن الاحسان الانفاق والصدقه والقرض الاسد، كل هذا احسان. فالبخيل لا يقرض ولا يتصدق ولا يعطي شيئا من ماله، بخيل. ويا ليته اذ بخل بماله ترك اهل الجود والكرم ينفقون، لا ويامرون الناس بالبخل. ده جاءنا واحد يقول يا جماعه جزاكم الله خير، المشروع مفتوح وعايزين ربنا يكرمنا ونتم المشروع، الدور الثالث راح نصبوه ان شاء الله، هيبقى مستشفى ومشاريع خيريه، تعالوا على مستوى الدعوه، الله يبارك فيكم نصدقوا تعاونوا معنا. يجوا المراجع الميت دي بجيبه، ربنا يوسع عليه، يطلع مبلغ كده ويطلعه عشان يخلصوا المشروع. يجوا واحد ايه ده؟ انت عارف كنت مطلع قد ايه؟ ده انت طلعت يا ده ما ينفعش كده. لا لا ده يكفي راجل 100 جنيه طلع 1000 جنيه 1000 جنيه يا مرام طلع تكفي 100 جنيه ما انت كنت طالع ما انت كنت دافع الاجوال الكاس هتدفع كل الاجوال دي يبخلونا وايه ويقهرون الناس بالبخل وبعدين ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من شدة بخل لا ياكل كويس ولا يشرب كويس ولا يلبس كويس ليه؟ لأنه خايف يلبس كويس الناس تعرف انه ايه؟ انه مبسوط ها؟ فلو عرف انه مبسوط كل شوية واحنا نقول ايه معكش 100 جنيه ومعكش 100 جنيه والفقراء يتفضوا الباب بالليل وبالنهار يعطينا من مال الله فمسكين يذل نفسه ويهين نفسه ولا يرى الناس اثر نعمة الله عليه ليه؟ عشان يظنوه فقيرا يظنوه ايه؟ فقيرا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله مع ان الله تبارك وتعالى قال واما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر وجاءه رجل مسكين كده هدومه مش نظيفة وشعره مش نظيف حالته كده مش مظبوطة كده قال يا هذا ألك المال؟ أنت عندك فلوس ولا ما عندك أنت غني ولا فقير ولا إيش أخبارك أنت؟ مالك كده هدومك مش كويسة ليه وشكلك مش كويس؟ ألك المال؟ قال من كل المال قد أعطاني الله من كل المال عندي إبل وبقر وغنم قال هذا إذا أعطاك الله مالا فليرى أثر نعمتي عليك فإن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده مالك ربنا يوزع عليك مال مالها هدومك عامل كده ليه؟ ما تلبس زلابية كويسة يا لكن من شدة البخل يذل نفسه ويهينها عشان لا يعرف أحد إن هو مبسوط ولا عنده فلوس ولا حاجة ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الكافرين اللي هم ضد المؤمنين معروفين لكن الكافرين هنا منثبتة في سياق ايه؟ المؤمنين الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله كفروا نعمة الله كفروها يعني ايه؟ غطوها وستروها وأعتدنا للكافرين عذابا ايه؟ مهينا عذاب يهينهم كما أهانوا أنفسهم في الدنيا ولم يعزوها بنعمة الله فالله يعذبهم عذابا مهينا في الآخرة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يقوم بالهزيمتين يعني صدقين ثم يقول أنا ماله أنا كنز ثم تلا هذه الآية وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيجمع عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فيحذر الله امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير مثل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ان المصدقين والمصدقات واقرب الله قطرا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم. من الذي يقرض الله قطرا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره؟ والله يقبض ويبسط واليه تعود. فانفقوا مما رزقكم الله، ولا تبخلوا بما اتاكم الله من فضله، ولا تامروا الناس بالبخل، فان هذه صفات المختار فخور الذي لا يحبه الله. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاه الله من فضله، فكفروا نعمه الله فاستحقوا هذا الوعيد، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. يبقى الفخور او المختال، المختال من صفات البخل، والفخور الرجل الفخور بقى اللي عايز الناس دايما تقول فلان فلان فلان، ايه ما بيبخلش بقى، ده بينفق، ولكن لا لله بل لايه؟ للناس، للناس الذين ينفقون اموالهم ايه؟ رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هو همه كده كل ما يطلع بيرشي والناس يشوفه، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، ما شاء الله، شايفين الجود، شايفين الكرم، الحصاله كلها ما كانش فيها 100 جنيه، والراجل ده حط 1000 جنيه لوحده. ده هو كده ينبسط بقى، يكيف جوع الكلمتين دول، هو مش عايز غير الكلمتين دول، هو مش عايز غير الكلمتين دول، خلاص لك ما نويت، لك ما نويت. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراض يجوعها فهجرته الى مجاعها. من انفق رياء الناس فليأخذ اجره من الناس. والرياء داء خطير ومرض عضال، هو الشرك بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم ان اقوى فما اطاف على امتي الشرك الاصغر. قال وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، الرياء الواحد يعمل عمل عشان الناس يشوفه، عشان الناس يشوفه. والرسول يقول من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال عليه الصلاه والسلام ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه ثلاث: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت فيه؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، انما قاتلت ليقال جريء وقد قيل فامر به فسحب على وجهك والقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القران فأتي به فعرفه نعمه فعرفاه، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرات فيك القران، قال كذبت، لما تعلمت ليقال عالم وقرات القران ليقال قارئ وقد قيل فامر به فسحب على وجهه فالقي في النار. ورجل اتاه الله من جميع اصناف المال فاتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك بها الا انفقت لك بها، قال كذب، انما انفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل فامر به فسحب على وجهك والقي في النار. فانفقوا ولا تبخلوا، واذا انفقتم فاخلصوا نياتكم لله ولا تواطوا، انفقوا ولا تبخلوا، واذا انفقتم فاخلصوا نياتكم لله ولا تواطوا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. من أين أوتي هؤلاء الناس؟ من أين أوتي هؤلاء الناس؟ وصلوا المرحلة دي من إيه؟ بسبب الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طب الشيطان صار له قرينا منين؟ لما اعرضوا عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم متد. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. واحد صاحب الشيطان هتشوف منه ايه بيسمع منه ايه؟ واحد صاحب الشيطان هيكون بخيل كريما؟ مش ممكن. هو الشيطان هيامره بالكرم؟ الشيطان يعدكم الغنى ولا يعدكم ايه؟ يعدكم الفقر. يجي يضرب الناس عيالك اولى بيه. اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. يا سلام، يعني الجنيه اللي هتحطه في الجامع هو ده واجب على البيت؟ يعني مصاريف البيت واقفه على البيت في الجامع؟ هو الشيطان كده؟ الشيطان يعدكم الفقر. ها؟ ومن يكن الشيطان قرينا فساء قرين. الله تبارك وتعالى يلومهم ويعاتبهم على تصرفهم هذا واعراضهم عنه. يقول: وماذا عليهم؟ ماذا يصيبهم؟ وماذا يضرهم؟ وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله، يعني ايمانا واحتسابا، ما يضرهم؟ ما يضرهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ ما يضرهم لو انفقوا اموالهم في سبيل الله ايمانا واحتسابا؟ ايه اللي هيلحقهم؟ بالعكس، ده اذا امنوا بالله ورسوله ادخلهم الله في رحمته، واذا انفقوا اموالهم ايمانا واحتسابا اغلب الله عليك كما وعده، وهو انفقتم من شيء فهو يغلب وهو خير الرازقين. وبعدين في الاخره ينمي لهم الاجر والثواب، من تصدق بعدل تقوى من كسب طيب ولا يقدر الله الا الطيب، فان الله يقدرها بيمينه ثم يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ماذا عليك يا اخي لو امنت بالله؟ ماذا عليك لو امنت باليوم الاخر؟ ماذا عليك لو انفقت مالك في سبيل الله؟ وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ وكان الله بهم عليما. هو يعلم المخلصين ويعلم الايه؟ المرائين. يعلم المخلصين ويعلم المرائين. ها؟ بنقول يا جماعة إن شاء الله الحصالة بعد العشاء محطوطة على الباب، حطوا فيها أي حاجة الله يكرمها عشان مشروع. واللي مش عايز يجيب نقبل التبرعات العينية. احنا بنشطروا فوق، هو عايزين أشمام للغفر، عايزين رخام، عايزين أبواب كهربية، مش عايز يدينا فلوس، هدينا أي حد، هدينا كام طن أسمنت، هدينا أدوات كهرباء، هدينا مرار، هدينا أدوات. ها؟ كلنا هنطلع الحط. من المخلص ومن المرائي؟ ده حاجة عند إيه؟ عند ربنا كان الله عليم. لماذا بخلوا؟ لماذا بخلوا؟ ألم يعلموا إن الله لا يظلم مثقال ذرة؟ وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ربنا وعد على السيئة مثله وعلى الحسنة عشرة، ويوم القيامة هيديك العشرة كما وعدك، وبعدين هيزودك، ويمكن تكون الزيادة أكثر من إيه؟ من الأصل المتفق عليه، ليوفي أجره وإيه؟ ويزيده من فضله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مش هيحط عليك سيئة ما عملتهاش أنت، ومش هيضيع عليك حسنة عملتها. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال لقمان لابنه ويعلم: يا بني إن هيتك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كيف يكون حال الفقور المختال؟ كيف يكون حال البخيل؟ كيف يكون حال المرائي؟ كيف يكون حال مخالف السنة؟ كيف يكون حال خارج عن سنة رسول الله وعن طريقة رسول الله؟ فكيف بهم يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد كيف يكون حالهم؟ من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه قال ذات يوم لابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك ألغي؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فاستمتع هذه الصورة صورة النساء حتى انتهى إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، بيبكي هيشهد عن أمتك، هيشهد عن أمتك. فبكى رحمة منه بأمته صلى الله عليه وسلم، لكن الله وعد أن يرضيه فيهم. ففي الصحيح أنه قام ذات ليلة يصلي فقرأ قول الله تعالى على لسان عيسى بن مريم: إن تعذبه فإنه عباد، وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. فأخذ يرددها يد ويرددها يد، فقال تعالى جبريل: يا جبريل إيد محمدا فسله ما يبكيك وربك أعلم. فقال: يا محمد ما يبكيك؟ قال: يا جبريل أمتي، يا جبريل أمتي. فعرج جبريل إلى رب سبحانه وتعالى بما قال محمد، فقال: يا جبريل إيد محمدا فقل له: لا تبكي، فإنا سنرضيك في أمتك ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولن يتم رضاه صلى الله عليه وسلم وواحد من أهل لا إله إلا الله في النار، كما ذكرنا في حديث الشفاعة بخطبة الأمس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وما هو الحديث الذي كتموه الله؟ في الأول ربنا كده كلمة إيه؟ أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ما كناش مشركين يا رب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنه على شيء: والله ربنا ما كنا مشركين. يعني أكيد ما كنتوش مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. طب هاتوا الشهود بقى وهاتوا أنبياءكم يشهدوا عليكم. فلما الأنبياء تشهد والجوارح تشهد والأعضاء تشهد والملائكة تشهد والأرض تشهد، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله من الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.